وهذه الأنصبة محددة من الله تبارك وتعالى. وإذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو من لا مال لهم فأعطوهم شيئا من المال على وجه الاستحباب، نعم، قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنا ليس بفحش ولا قبيح. إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت ممن لا حق لهم في التركة، أو حضرها من مات آباؤهم وهم صغار، أو من لا مال لهم فأعطوهم شيئا من المال، وهذا على وجه الاستحباب تأليفا للقلوب قبل أن تقسم التركة على أصحابها، يعني من ليسوا من أصحاب الأنصبة يعني. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا من خلفهم أبناء صغارا ضعافا خافوا عليهم الظلم والضياع، يموت ويخاف على ولده الظلم أن يظلم من غيره أو الضياع، ماذا يفعلوا؟ فليراقبوا الله فيما تحت أيديهم من اليتامى وغيرهم، اتق الله في اليتامى وفي غير اليتامى، يحفظ لك الله عز وجل ولدك وذريتك من بعدك، وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ودفع الأذى عنهم، حفظ مال الغير، حسن التربية ودفع الأذى عن المظلوم. وليقولوا لهم قولا سديدا، أي قولا موافقا للعدل والمعروف، هذه وصية الله عز وجل لمن خاف على عياله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حق، ماذا يأكلون؟ إنما يأكلون في بطونهم ما يكون سببا لدخولهم النار، هذا الطعام وهذه اللذات تكون نارا يوم القيامة، وفقط لا، وسيصلون سعيرا، يعني سيدخلون نارا يقاسون حرها، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.